حتى كل الذين بشروا بالجنة عندما تراقب أعمالهم تجدهم أكثر الناس خوفا من سوء الخاتمة. ما رأينا منهم أحدا ممن قرأنا سيرهم اتكل على أنه غفر له فليفعل ما يشاء، بل كان هذا مما يحملهم على الخوف من الله تبارك وتعالى، سيرهم تنطق بهذا. يبقى ما يجيش واحد يقول أنه غفر له فيفعل ما يشاء، ما رأيناها والله في ترجمة واحد منهم أبدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لعبد الله بن سلام كما في صحيح مسلم بعدما رأى رؤيا، عبد الله بن سلام رأى أنه في روضة معشبة وهذه الروضة فيها عمود وهذا العمود أوله في الأرض وآخره في السماء وفي آخر حلقة، قيل له اقفز هذه الحلقة دي، قال لا أستطيع بعيدة، فجاء منصف والمنصف والخادم حط له كده وزجل به إلى فوق فمسك الإيه البتاعة دي. لما قرأت الحديث ده قريب افتكرت توفيق عكاشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من صخرة في بيت المقدس، ربنا حول الصخرة لسست، قامت السست نطر النبي كده لفوق أم طالع. شر بلية ما يضحك. عشان تعرفوا الكلام الذي كنا نقوله قديما، القاعدة الإعلامية اليهودية ما تكرر تقرر. هل هناك إنسان له دماغ يتمتع بأي قدر من الدماغ ممكن يشاهد هذا الإنسان ويسمع له؟ الدنيا كلها بدأت معه عشان تضحك عليه، تمام؟ مسخ، يقول لك نسمع الراجل اللي عمال يهبل ده، خلاص مشيت معاهم المسألة كده. وبعدين اتقلبت جد، بقى في بعض القضاة، القضاة المفروض دول حكام في قضايا الناس في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يتمتعون بعقول عالية، القضاء المفروض كده يعني، لكن استدار الزمان كما ترون. فسمعت أحد القضاة المرموقين يثني على لغة هذا العامي الذي لا يستطيع أن ينطق كلمتين على بعض، أنه بليغ، أنه بليغ. وبقى له جمهور وصدقوا أنه رجل منظر ورجل محترم ورجل أفكاره عالية وإلى آخره كما تشاهدون جميعا. عشان كده لا تستهينوا بشيء حتى وإن دق. إن النمل إذا اجتمع على أسد أكله، وكانوا قديما يقولون إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فلا تنم له. فهذا المنصف زجل به أي رفعه فأمسك بالحلقة، واستيقظ عبد الله بن سلام رضي الله عنه ممسك بالحلقة والحلقة في يده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض والرواية الثانية في صحيح مسلم أنه أمر أن يرتقي جبلا فكل ما يرتقي يقع يسقط، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعبر له هذا المنام. قال: أما الجبل فهذا منازل الشهداء ولن تناله، لن تموت شهيدا. تمام. كان في جواد طرق، طرق على اليمين طرق على الشمال، قال له اسلك هذا ولا تسلك هذا، قال له دي طرق لأهل اليمين دي طرق أهل الشمال. المهم أنه قال له: أنت على الإسلام تموت. وفي الرواية الثانية قال له: أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. أهدى واحد ممن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ كيف كانت سيرته في حياته؟ كان له أعبد كثيرين، أعبد كثيرون، وكان إذا دخل السوق يحمل متاعه بنفسه، عنده يعني شوال يلفع الشوال على كتافه. فقيل له في ذلك فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.